هل الحكم خاص بالمنصوص عليه هذه الخمس أو يتناول ما كان في حكمه؟ والصحيح كما بين أهل العلم أنه يتناول ما كان في حكم هذه، يعني مثلا لما قال الكلب العقور، هل هذا في الكلب العقور خاصة؟ أو مثلا الأشياء التي مثلا ذئب أو أسد وجد مثلا في تلك المنطقة وأخذ يتعدى على الناس يقتل، لأنه في حكم الكلب العقور. كذلك إذا وجد أشياء أخرى فيها هذا الأذى الذي يوجد في هذه التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكم يدور مع علته، لأن الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس لعلة وجدت، وهي الفسق والأذى، فإذا وجد نظيره أو أشد من في شيء من الدواب الأخرى فإنها تأخذ الحكم نفسه على الصحيح من كلام أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.